الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولمسلم لا يسلم المسلم على صوم المسلم. لا يسلم جزم، لأنه لو كانت مرفوعة لقال لا يسوم. عندنا لا يسوم بالجزم مذهب يرجع للأصل، عندنا هكذا لا يسهم المسلم. لا يسهم هذه فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وحذفت الواو للجزم ولا العيش لالتقاء الساكنين، لأنه لا يمكن أن تحذف، أن يحذف حرف من وسط الكلمة من أجل الجزم، أي لا يمكن أن يكون عامل الجزم هو الذي حذفه، إنما يحذف الحرف للجزم من آخر الكلمة. معلوم هذا؟ لا يمكن أن يحذف حرف العلة أو حرف العلة من وسط الكلمة لتسلط العامل عليه، لأن الحرف الذي يحذف لتسلط العامل ما كان في الآخر، مثل لم يرمي ولم يخشى ولم يدعو، حذف حرف العلة لأجل الجزم. أما إذا كان في وسط الكلمة فإن علة الحذف غير تسلط العامل على هذا الحرف، فالعلة هنا لا يسم، العلة التقاء الساكنين، لأنه إذا جزم الفعل صار آخره ساكن، فيلتقي آخر الساكن مع الواو الساكنة، والواو حرف علة فتحذف. المهم لا يسم على سومه، يعني أنه إذا سام المسلم شيئا وركن البائع إليه فإنه لا يجوز لشخص آخر أن يأتي ويزيد عليه، لأن البائع قد ركن إليه. أما إذا كانت المسألة من باب المزايدة فإن هذا جائز بإجماع المسلمين وليس فيه حرج، يعني رجل يعرض صلاته من يصوم فقام آخر فقال أنا أصومها بعشر، فهل يجوز أن أزيد عليه وأقول بإحدى عشر؟ نعم يجوز أن أقول بأحد عشر أو باثني عشر أو ما أشبه هذا. وكذلك لو أن البائع هو الذي عرضها، لو أن البائع هو الذي عرضها فإنه لا بأس أن أزيد على من سامها أولا. أما إذا رأيت أن البائع قد اطمأن لم يبق عليه إلا أن يوجب البيع فإنه لا يجوز لي أن أصوم على صومه، لما في ذلك من العدوان على حقه، ولأن هذا يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين. طيب، وهل مثل ذلك الصوم على الصوم في البيع، يعني بأن يجد الإنسان شخصا يريد أن يشتري شيئا وقد ركن إلى قول البائع ولم يبقى عليه إلا أن يوجب البيع، فيأتي إنسان آخر فيقول أنا أعطيك مثله أو أحسن منه بكذا وكذا؟ الجواب نعم، لأن العلة واحدة وهي العدوان على الحق الغالب. ولكن في مسألة الصوم، لو أنه عقد البيع مع الذي سام على صوم أخيه فهل يصح؟ الجواب نعم، لأن النهي عن الصوم، وأما في البيع على بيعه أو الشراء على شرائه فإنه لا يجوز، لا يصح البيع، لأن النهي وارد على نفس العقد. وقد سبق لنا قاعدة مهمة في هذا الباب، وهو أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء فإنه لا يمكن أن يقع صحيح من أجل التضاد، أما إذا عاد النهي إلى من الخارج فإنه يأثم ولكن يصح العقد. ثم قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن قطان. هذان حديثان موضوعهما واحد، وهو التفريق بين ذوي الرحم في البيع. تفريق بين ذوي الرحم في البيع أيجوز أم لا؟ وهذه الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. وهذا وعيد، والوعيد يدل على التحريم وأن هذا من كبائر الذنوب. مثال ذلك: رجل عنده أمة مملوكة ولها ولد مملوك، وكيف يمكن أن يكون ولده مملوكا؟ بأن يزوجها من عبد أو من حر يعلم أنها مملوكة، أو من حر يعلم أنها مملوكة. فإذا زوجها من عبد فأولادها مماليك لسيد العبد ولا لسيد الأمة؟ لسيد الأمة، مماليك لسيد الأمة. وإذا زوجها من حر وأخبره بأنها أمة فكذلك يكونون أولادها مماليك لسيدها. المهم أن عنده والدة وولدة كلاهما رقيق، فباع الوالدة دون الولد، فإن ذلك لا يجوز، والبيع حرام، بل من كبائر الذنوب. ولكن هل يقع البيع صحيحا؟ الجواب لا، يقع البيع فاسدا، ويجب عليه أن يرده، كما يدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه، وهو مقتضى القاعدة التي ذكرناها آنفا، وهو أنه إذا عاد النهي إلى نفس العقد أو نفس العبادة فإنه لا يمكن أن يكون صحيحا للتبرئة، لأن النهي يقتضي الفساد، فكيف يصح المنهي عنه مع نهي الشارع عنه؟ طيب، ومن فوائد الحديثين تحريم التفريق بين ذوي الرحم في البيت. من الفوائد أيضا أن ذلك من كبائر الذنوب لوجود الوعيد على ذلك. وكبائر الذنوب كل ما فيه وعيد خاص، سواء كان هذا الوعيد بالنار أو الغضب أو اللعنة أو البراءة منه أو نفي الإيمان أو نفي الإسلام أو غير ذلك. وكذلك كل ما فيه عقوبة خاصة من قبل الشرع في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب، مثل الزنا واللواط وغيره. فكل ما فيه عقوبة خاصة في الدنيا أو وعيد في الآخرة بأي نوع من أنواع الوعيد فإنه من كبائر الذنوب. وما ليس كذلك وإنما فيه النهي أو التحريم أو نفي الحل فإن ذلك ليس من كبائر الذنوب. طيب، هل يقاس على الوالدة العمة والخالة؟ نعم، إذا نظرنا إلى حديث علي قلنا إنها تقاس العمة والخالة، لأن فيه أيضا أي في حديث علي تحريم التفريق بين الأخوين، وأخذ العلماء من هذا والذي قبله قاعدة، وقالوا لا يجوز التفريق بين ذوي الرحم في البيع. طيب، إذا قلنا ما هو الضابط؟ الضابط أنه لو قدر أن أحدهما ذكر لم يحل أن يتزوج الآخر لقرابته منه فإنه لا يجوز التفريق بينهم. فالعمة وابن أخيها لا يجوز التفريق بينهم لأنه لا يحل التنافح بينهم، وابن العم وابن عمه يجوز التفريق بينهم. لماذا؟ لأنه لو كان أحدهما أنثى لتزوجه الآخر أو لجاز أن يتزوجه الآخر. طيب، أم وبنتها من رضاع، يجوز، لأن العلة ليست الرحم ولكن الرضاع. طيب، ما هي القاعدة الآن؟ نعود إلى القاعدة فنقول كل مملوكين لو قدر أن أحدهما ذكر لم يحل للآخر أن يتزوجه للقرابة فإنه لا يجوز التفريق بينه. فإن وقع التفريق فالواجب رد البيع كما يدل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يستفاد من حديث من الحديثين جميعا رحمة الله عز وجل بعباده، حيث حرم التفريق بين ذوي الرحم، لأنه لا شك أنه يلحق ذوي الرحم بهذا التفريق من التعب والمشقة ولا سيما بين الأم وولدها ما لا يحتمل أحيانا. فمن رحمة الله أن فرق أن حرم التفريق بينهم. ويستفاد من حديث علي وجوب رد البيع إذا كان باطلا لقول أدركهما فارتجعهما. وهكذا كل عقد باطل فإنه يجب أن يرد، وكل فسخ باطل فيجب أن يرد. العقود كثيرة، والفسوق مثل الطلاق في الحيض، فإن الطلاق حل قيد النكاح، فإذا وقع في الحيض وجب رد وإبطاله وعدم احتسابه. وإذا بقيت المرأة ولم ترد فإنها باقية في عصمة الزوج الذي طلقها، لأن الطلاق في الحيض على القول الراجح غير واقع، لأنه على خلاف أمر الله ورسوله. طيب إذا قال قائل إلى متى يكون هذا الحكم؟ إذا متى يكون هذا الحكم؟ هل نقول إن هذا الحكم يعني يمتد إلى أن يملك أحدهما نفسه، يعني إلى أن يكبر الصبي أو الصبية، أو إلى ما لا نهاية له؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أخذ بظاهر الحديثين وهو أنه لا فرق بين الصغير والكبير، ومنهم من قال إنه يفرق بين الصغير والكبير، وأن حد ذلك أن ينفصل الصغير عن الكبير بحيث لا يحتاج إليه، فإن الغلامين اللذين في حديث علي بن أبي طالب صغيران بلا شك، لأن الكبير لا يقال له غلام إلا من باب التجوز، كأن يكون مملوكا فيقال غلام أمه أو عبد أمه. والأقرب التقي، لأنهما إذا انفصل بعضهما عن بعض واستغنى بعضهما عن بعض فإن الرقة والرحمة التي تكون بينهما في الغالب تزول، ولهذا لا تجد الرقة والحنان والرأفة الذي في قلب الأم لولدها في حال صغره مساوية لذلك فيما إذا كبر. فنقول متى كان هذا الغلام محتاجا إلى أمه أو إلى أخيه أو إلى عمه أو ما أشبه ذلك، والرقة والرأفة والحنان باقي، فإنه لا يجوز. وأما بعد البلوغ واستقلال كل واحد منهما بنفسه فإنه لا يحرم التفريق. طيب هذا التفريق في البيع خاصة أو حتى في العتق؟ نعم، الجواب في البيع خاص، أما في العتق فيجوز أن يعتق الأم ويدع الولد، أو يعتق الولد ويدع الأم، لأنه لا ضرر في هذا، إذ أن الحر يملك نفسه، فإذا اعتقه فبإمكانه أن يرجع إلى أمه ويبقى معه، لأنه ليس ملكا لأحد. وهل يشمل الحديث التفريق بين الوالدة وولدها من البهائم؟ نعم، قال بعض العلماء بذلك بالعموم، وأنه لا يجوز أن يبيع السخلة دون أمها، ولا أم السخلة دون السخلة، ولكن هذا فيه نظر. إذن نقول لا تذبح الأم دون السخلة، ولا السخلة دون الأم، وهذا لا شك أنه خلاف ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام. والصواب أن هذا خاص في بني آدم فقط، وأما البهائم فلا بأس، لكن يمنع من أن يذبحها مثلا أمام أمه أو بالعكس. قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. قوله غلى السعر أي ارتفع وزاد، وقال غلى يغلو، وكل هذه المادة الغين واللام والألف أو الواو كلها فيها نوع من الزيادة، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. والغليان فيه ارتفاع وزياد. غلى السعر يعني ارتفع وزاد، غلى يعني زاد في الحد، فيه أيضا زيادة. والسعر قيمة الأشياء، أي ارتفعت القيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، يعني قدر قيمة الأشياء. فقل مثلا صاع البر بكذا، وصاع التمر بكذا، وصاع الرطب بكذا، وما أشبه ذلك، لأنه إذا سعر فلن يزيد أحد على تسعير. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن ذلك ليس إلي، لأن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله عز وجل، فقال إن الله هو المسعر، يعني هو الذي بيده الأمر، إن شاء عز وجل أغلى السعر، وإن شاء أرخص السعر. كيف ذلك؟ لأن سبب الغلاء إما زيادة في نمو الناس، وإما نقص في المحصول، وإما جشع وطمع، وكل ذلك بيد الله عز وجل. الزيادة في النمو بيد من؟ بيد الله عز وجل. وكذلك أيضا النقص في المحصول والزيادة فيه بيد الله. ومعلوم أنه إذا نقص المحصول زاد السعر، أو يكون من باب الطمع والجشع، وهذا أيضا بيد الله، لأن الطمع والجشع من فعل الإنسان، والله تعالى خالق للإنسان وخالق لفعل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، لأنه هو الذي يفعل أسباب الزيادة وأسباب النقص. طيب، القابض الباسط، وهذا مأخوذ من قولها عليه الصلاة والسلام يبسط رزق لمن يشاء ويقدر، فهو القابض الذي يقبض الشيء ويقلله، الباسط الذي يبسطه ويوسعه ويكثره، وهذا من جملة أفعاله عز وجل، يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ثم الرازق يعني المعطي، والرزق في الأصل العطاء، كما قال الله تعالى فارزقوهم منه، فارزقوهم فيه أي أعطوهم. ورزق الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: رزق مادة الحياة الجسدية، رزق هو مادة الحياة الجسدية، ورزق مادة الحياة الروحية أو القلبية. فالأول يكون بالطعام والشراب والكسوة والسكن، والثاني يكون بالعلم والإيمان، بالعلم والإيمان. وعلى هذا فنقول من ليس له كسب إلا المحرم كالمراد، هل الله رازقه؟ الجواب نعم، رازقه بالمعنى الأول، رازقه بالمعنى الأول. أما بالمعنى الثاني فلا شك أنه ناقص الإيمان، لأنه لو كان إيمانه كاملا ما انتهك محارم الله عز وجل بأكل الربا. الكافر مرزوق ولا لا؟ بأي معنيين؟ بالمعنى الأول، لأن الله تعالى رزقه ما يقوم به جسده، أما ما يقوم به قلبه من العلم والإيمان فإنه مفقود، لأن علمه إن كان عنده علم لم ينتفع به، وإيمانه معدوم. طيب، يقول وإني لأرجو أن ألقى الله، أن ألقى الله تعالى، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. لأرجو أن ألقى الله، الرجاء هو الطلب، طلب النفس مع وجود أسباب حصول المطلوب، هذا الرجاء. إذن هو الطلب النفسي مع وجود أسباب حصول المطلوب، فهو في الأمور الميسورة، والتمني في الأمور المتعذرة أو المتعسرة، لكنه طلب كالرجع، لكن الرجع يكون في الأمور القريبة والتمني في الأمور البعيدة. وقول أن ألقى الله تعالى، ما معنى تعالى؟ معنى تعالى أي ترفع، وتعاليه عز وجل معنوي وحسي. أما تعاليه المعنوي فهو أنه سبحانه وتعالى متعال عن كل نقص، وأما الحسي فهو متعال على جميع الخلق، كما قال تعالى الكبير المتعال. يقول وما أحد منكم يطلبني بمظلمة، ما أحد يطلبني يعني يكون له عندي مظلمة ويجوز مظلمة في دم ولا مال، في دم كالاعتداء على النفس، ولا مال كالاعتداء على المال. هذا الحديث القصة فيه مشهور، يعني واضح معروف، أن الصحابة لما غلى السعر لجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه الأمر، وطلبوا إليه باعتباره ذا السلطة والإمام أن يسعر له، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الأمر بيد الله عز وجل، وأن التسعير على الناس نوع من الظلم، ورجى الله عز وجل أن يلقاه، وما أحد منهم يطلبه بمظلمة في دم ولا مال. فالحديث هذا يستفاد منه فوائد: أولا أن غلاء السعر سبب للقلق، أي لقلق الناس واضطرابهم، وهو كذلك لما فيه من ضيق القوت. ويتفرع على هذه الفائدة أن رخص الأسعار فيه توسعة للناس وانبساط، ولكن اعلم أن رخص الأسعار قد يكون أحيانا ضررا على آخرين، ولكن العبرة بالعموم. فرخص الأسعار مثلا في المنتوجات قد يتضرر به من؟ المنتجون، لكن عامة الناس ينتفعون به، والمصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. ألا ترى إلى المطر يعتبر من رحمة الله ويفرح الناس به، وقد يكون ضررا على بعض الناس، أليس كذلك؟ قد يكون ضررا على المزارع لا يحب أن يأتي المطر، لأنه قد أسقى زرعه آخر سقية، وإذا أسقاه آخر سقية فربما يتضرر الزرع بما يأتي بعد ذلك من الماء. أو يكون شخص قد بنى بنيانا ولم ييبس، فإذا جاء المطر ضره وهدم بنيانه، إلى غير ذلك من المسائل التي يكون فيها المطر ضررا، لكنه ضرر مغتفر لأنه قليل في جانب النفع العام. طيب، من فوائد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يشكون الأمور التي تقلقهم إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يعالجها بنفسه أو بدعاء الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. هذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام علاج هذا الموقف بماذا؟ بدعاء الله. وهنا الصحابة رضي الله عنهم طلبوا علاج الموقف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول تبرع من ذلك. ومن فوائد الحديث إثبات أن الله عز وجل هو الذي بيده الأمور دون غيره، فقوله القابض الباسط الرازق، وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحق الناس بأن يكون له شيء من التدبير لو كان لأحد من المخلوقين شيء من التدبير. فإذا انتفى هذا الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتفاؤه بالنسبة لغيره من باب أولى. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يعلق قلبه بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث وصف الله بأنه مسعر، لأن التسعير نوع من أنواع فعله سبحانه وتعالى، فهو الذي يسعر الأشياء ويقدر قيمتها بما يقدره من الأسباب. وقد ذكرنا أسباب الغلاء قبل قليل بأنها ثلاثة: كثرة النمو، والثاني قلة المحصول، والثالث الجشع والطبع. طيب، ومن فوائد الحديث وصف الله عز وجل بالقابض والباسط، نقول القابض الباسط. ومن فوائد الحديث أيضا وصفه بالرازق. فهل هذه أوصاف لأنها أنواع من أنواع أفعاله، أو هي أسماء؟ يحتمل أن تكون أسماء من أسماء الله لأنها دخلت عليها أل، ويحتمل أن تكون أوصافا لأنها أنواع من الفعل، فهي كالضحك والغضب والسخط والرضا وما أشبه ذلك، فهي أنواع من الفعل فلا تكون من أسماء الله. ولهذا لم يأتي من أسماء الله، لم يأتي شيء منها في القرآن إلا بلفظ الفعل: يقبض ويبسط. أما الرازق فجاءت في قوله تعالى: وهو خير الرازقين. لكن الرازق هنا غير الله، لأنه قال خير الرازقين، والمفضل غير المفضل عليه، لكن جاء في القرآن اسما بلفظ الرزاق. وفرق بين الرازق والرزاق، لأن الرزاق نسبة وصيغة مبالغة بخلاف الرازق. من فوائد الحديث تحريم التسعير، تحريم التسعير لقوله: وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة. وهذا يدل على أن التسعير ظلم، لأن فيه احتكار للسعر، فإذا سعر أولي الأمر قال لا يباع إلا بكذا، فلا شك أن فيه احتكار، لأن الأشياء قد ترتفع مؤونتها ويحتاج البائعون إلى زيادة الثمن، وهذا كله بيد الله. ولكن في هذا تفصيل: فإن كان سبب الغلاء احتكار الناس وطمعهم، فإن الواجب على ولي الأمر أن يسعر، وإن كان سبب الغلاء زيادة النمو أو قلة المحصول فهذا ليس بفعل الإنسان، فلا يجوز لولي الأمر أن يسعر، وإنما عليه أن يوفر ما يحتاجه الناس إذا أمكنه ذلك. فعلى هذا نقول، قبل أن نقول هذا التفصيل، إذا قال قائل: ما دليلكم على أنه إذا كان سبب الغلاء احتكار الناس فإنه يجوز التسعير؟ قلنا: دليل من الحديث الذي بعده عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه قال: لا يحتكر إلا خاطئ. وإذا كان لا يحتكر إلا خاطئ دل هذا على أن الاحتكار حرام، لأن الخاطئ مرتكب الإثم عن عمد، والمخطئ مرتكب الإثم عن غير عمد، ولهذا يعفى عن المخطئ ويعاقب الخاطئ. قال الله تعالى في سورة العلق: ناصية كاذبة خاطئة. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. واسم الفاعل من أخطأنا مخطئ لأنه رباع، واسم الفاعل من خطئ خاطئ، فالخاطئ آثم والمخطئ غير آثم. إذن المحتكر خاطئ آثم، وإذا كان آثما وجب أن نرفع هذا الإثم، فإذا كان سبب الغراء احتكار الأغنياء وجب أن يسعر عليهم، ولا يجوز أن تطلق لهم الحرية في الاحتكار. طيب، إذا التسعير فيه إيش؟ تفصيل. إذا كان سببه احتكار الأغنياء وجب التسعير، إذا كان سببه كثرة النماء أو قلة المحصول فإنه يحرم التسعير، لأن هذا ليس بفعل أحد بل هو بفعل الله عز وجل. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.